طيب، وهذا منطلق من ايش؟ منطلق من عدة امور، من منطلق من طاغوتية النفس، هذا احد معادن الشبهات، انه نفسه يثق بها ثقة عظيمة، فما وافقها من النص قبله، وما دفعها رده. لهذا مثلا اللي قلت لك ضربت له مثال بقضية انه يضرب ولده، استقبل القصة. طيب ليش تستقبلها؟ يعني انت اصلا جاي تحاكم رسول الله سلوكياتك؟ كثير من الناس مجرد ما تحكي له ان القصة هذه موجودة، مثل سن زواج عائشة، خرج رجل امريكي قبل مدة مسلم وبدأ يرد على هذه الشبهة، فقال قبل القرن العشرين ما عاد احد انكرها على النبي. يعني اذا الناس قبل القرن العشرين ثقافتهم مختلفة. بعدين ضرب مثال بجدة، قال جدة تزوج وحدة عمرها مقارب من هذا السن، فالناس خلاص تقبلوا. طيب يعني الان النبي معاجبكم، ولما يجي انسان معاصر لكم يعجب مقارب، فهذه طاغوتية النفس، ان يجعل نفسه لها مركزية امام الله تبارك وتعالى امام. فهذا جزء من معادن الشبهات، هذا لازم يكسر، يكسر بالمسلم. اذا كان عنده هذا فهذا اشكال. قالوا لي قبل مدة كثير من الشباب يذهب للخارج فيرجع منحرفا، فقلت لهم ترى الذهاب للخارج ما في شيء، ما في كبير شيء سوى انه يشوف الامور مباشر، ولا نحن اليوم عندنا انفتاح ثقافي على الكفار يعني كبير جدا. لكن هذا كثير منهم من انطلق من ثقافة اصلا سيئة خبيثة، ثقافة ديرت ما تعرف بحد افعل بها كذا وكذا، المثل دعونا منهم. فهذا مثل، فذهب وفعل فعل فعل فعل، فالشهوة استحالت إلى شبهة. هذا من معادن الشبهات. ممكن يقول بعض الناس لا، مو كل الناس اللي انحرفوا وعندهم شهوات، ولا كلهم ما عندهم شهوات. يعني الطفيل بن عمرو لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في السيرة لابن هشام، قال له يعني في قبيلته أنه صدهم عنك يا رسول الله الزنا بكل وضوح. هو عارف قومه، انت عندهم اشكالية انهم فيهم زنا منتشر وانت تحرم الزنا. ممكن عاد يظل يتكلم ويألف ويروح يجيب شبهات، يعني مثل ابو جهل بن هشام راح ويجيب شبهات ويرد على النبي ويرد على النبي. ولا معدن الانحراف عنده ايش؟ كيف واحد من بني هاشم اطعمت بنو هاشم واطعمنا وكذا، حتى اذا غدونا كفر سي سبق قالوا منا نبي. هذا معدن الشبهة الحقيقي. طيب هذا معدن الشبهة الحقيقي، فهذا اللي ينبغي أن يعالج ويضرب. فقلت كثير منهم يرجع من أو منهم من لا يكون كذلك 100%، ممكن يكون حتى فاسد منه في بلده، لكن لما يرجع الناس كن فرحانة فيه، هذا درس برا هذا درس برا، بعد مدة خلاص الفرحة هذه تروح ويبدأ يرجع الوضع الطبيعي، فيتضايق. احنا رجعت نفس أول، فلا بد اني ابدا اظهر للناس اني انا جئتكم من القوم الذين انتم دونهم وانا تعلمت، فخذوا مني. هذه نفس القصة، معدن الشهرة ومعدن. يعني من ضمن المعادن مثلا التلقين السيء اللي انت لابد انك تعالجه، خصوصا مثلا في قضايا المرأة. اليوم ايش جالس يسوي الاعلام؟ ايش جالس يسوي الغرب؟ ايش جالس يسوي الرأسماليين؟ انه يبدا يقنع المرأة انت مظلومة انت مظلومة انت مظلومة انت مظلومة انت مظلومة. انت مثلا في عملك لو جاءك شخص وقال لك ترى الشباب ما يحبونك ويغتابونك دائما ويبغضونك جدا، بعدها لو يجي واحد منهم يمزح معك ستفهم انها سخرية منك وستغضب. لو شخص منهم طلب منك شيئا ستفهم أنه أمر على جهة الاحتقار. لماذا؟ لأنه ملأ رأسك بهذه المقدمة، فلما ملأ رأسك بهذه المقدمة كثير ملأت رؤوسهم، تعيش ظلم عادي يعيش أي إنسان. يعني المجتمع يظلم فيه الرجل ويظلم فيه المرأة ويظلم فيه الطفل ويظلم عادي، كل مجتمعات فيها ظلم وفيها خير وفيها، فتفهم أن أنا ظلمت لأني امرأة والمرأة مضطهدة، وتبدأ تنظر إلى إيش. وطبعا يضحكون عليها بالنموذج الغربي وكذا. كثير من الناس عندهم نظر نموذج غربي خيالية، هذا من ضمن التلقين الفاسد. يعني أصلا تتصور أنهم ماشيين بمكوكات فضائية وحنا إلى الآن نمشي على الجمال والبغال والحمير. يعني كأن الناس عندهم صورة من التخيل قبل مدة نشرت أن هونغ كونغ أمثال هونغ كونغ بلد. إيش قصة هونغ كونغ؟